الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء، كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ومعنى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، لينصرنه الله، وعد بالنصر، ثم قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قبله قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، كأنه يقول: لأني قادر. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، ذلك النصر الذي أنصره لأنني قادر على ذلك، لهذا قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ومن كان بهذه المثابة فله القدرة التامة، وإنما ينصر من كان قادرا على النصر. ثم قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كأنه يقول: هذا الفعل الذي فعلت من إيلاجي، لما قال في الآية التي قبلها: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك الذي فعلته من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لأني أنا الحق. ذلك يعني الفعل، لأني أنا الحق. واضح؟ نعم. فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء، وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف. وقوله: وأن الله سميع. نعم، عفوا. معنى إيلاج الليل في النهار سبق الكلام على هذا المعنى في موضع مضى، والحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول: ومعنى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذا، فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء، وتارة يطول النهار ويقصر في الليل، بمعنى أن الليل يمتد فيأخذ من النهار فيتقال للنهار ويتقاصر، تقل ساعاته ويكون ذلك منصرفا إلى الليل، وعكسه فيكون إدخال هذا في هذا بهذا الاعتبار. ويحتمل معنى آخر من إدخال النور في الظلمة، وهكذا عكسه. على كل حال سبق الكلام على هذا، لكن يمكن ينظر في كلام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى. شوف صفحة 219. شوف أيضا الأضواء عند هذا الموضع. تفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قول الله تعالى ذكره يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وفيه قولان، أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك، وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر، فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه، وعلى هذا في عامة كل ليل ونهار. والقول الثاني، لاحظ، عامة كل ليل ونهار، لا يختص بالشتاء والصيف، ليست القضية مرتبطة بطول هذا وقصر هذا، هذا يأخذ من ساعات هذا وهذا يأخذ من ساعات هذا، نعم، ويعتدلان في زمن الاعتدال. لا، ثم تلاحظون الآن كل يوم وقت الفجر يتأخر دقيقة، ليس كذلك؟ فيطول الليل على حساب النهار والنهار يتقاصر، ثم ذلك يصل إلى حد يقف فيه، ثم ذلك كل يوم ينقص دقيقة كما نشاهد في درسنا هذا، يصل حد الدرس كما لما كان في كل يوم إلى 20 دقيقة بالكاد ثم توقف، بينما في الصيف يكون يصل إلى 1.5 ساعة وأكثر. هذا القول الأول، واضح؟ الظلمة في الضياء. والقول الثاني أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر، فما ينقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة، وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال، فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر، وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة 15 ساعة، فيصير الآخر 9 ساعات، فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلا أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات، وكل موضع لم تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه، وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه، والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب، وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفين وربيعين. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل الآية، ذكر غير واحد من المفسرين أن الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبله في قوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الآية. وهذا هو اختيار ابن جرير، لكن الكلام في إيلاج الليل في النهار، أي ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن نصرة من شاء نصرته، ومن علامات قدرته الباهرة أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما، فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر والبغي والانتصار، وأنه سميع لما يقولون بصير بما يفعلون، أي وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهما والإحاطة بكل قول وفعل بسبب أن الله هو الحق، أي الثابت الإلهية والاستحقاق للعبادة وحده، وأن كل ما يدعى إلها غيره باطل وكفر ووبال على صاحبه، وأنه جل وعلا هو العلي الكبير الذي هو أعلى من كل شيء وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وقد أشار تعالى لأول ما ذكرنا بقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار الآية، ولآخره بقوله ذلك بأن الله هو الحق الآية. والأظهر عندي أن الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى ما هو أعم من نصرة المظلوم، وأنها ترجع لقوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم إلى ما ذكره من نصرة المظلوم، أي ذلك المذكور من كون الملك له وحده يوم القيامة، وأنه الحاكم وحده بين خلقه، وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم والمعذب الذين كفروا العذاب المهين، والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين بسبب أنه القادر على كل شيء. ومن أدلة ذلك أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال ذكره في غير هذا الموضع كقوله في سورة لقمان. خلاص الكلام على إلاج الليل في النهار. نعم. ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث فقال: ألم تر أن الله الآية. فهذه الصفات الدالة على كمال قدرته استدل بها على قدرته في الحج وفي لقمان. وإلاج كل من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان: الأول وهو قول الأكثر من أن إلاج كل واحد منهما في الآخر إنما هو بإدخال جزء منه فيه، وبذلك يطول النهار في الصيف لأنه أولج فيه شيء من الليل، ويطول الليل في الشتاء لأنه أولج فيه شيء من الليل، ويطول الليل في الشتاء لأنه أولج فيه شيء من النهار. وهذا من أدلة قدرته الكاملة. المعنى الثاني هو أن إيلاج أحدهما في الآخر هو تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك بغيبوبة الشمس، وضياء ذلك في مكان ظلمة هذا كما يضيء البيت المغلق بالسراج ويظلم بفقده بيت المظلم ويظلم. نعم. ذكر هذا الوجه الزمخشري وكأنه يميل إليه، والأول أظهر وأكثر قائلا، والعلم عند الله تعالى. نعم. جيد. تفضل. وقوله وأن الله على كل حال هذا المعنى الذي ذكره قبل في الحديث عن معنى إلاج الليل في النهار، أن قوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يختلف عما ذكره أولا، وهو قول ابن جرير عن القول الأول يختلف عنه. هناك يا ولدك هذا يا مسلم يختلف عنه باعتبار أن قوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يرجع إلى الأمور السابقة الدالة على أنه القادر وحده والمعبود وحده، والذي له الملك كما قال الله تبارك وتعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. نعم. وهذا المعنى الذي ذكره معنى أقرب الله أعلم من تخصيصه بأنه ينصر من ظلمه. نعم. لأن هذه المعاني وهذه الأمور ذكرها الله عز وجل جميعا في سياق واحد. قال: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. نعم. ثم قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب. ثم قال: لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. وهكذا في قوله ذلك بأن الله هو الحق. نعم. تفضل. وقوله وأن الله سميع بصير، أي سميع بأقوال عباده بصير بهم، لا يخفى عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. ولما بين أنه المتصرف في الوجود الحاكم الذي لا معقب لحكمه قال: ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق الذي لا تبغي العبادة إلا له، لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي من الأصنام والأنداد والأوثان، وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا. وقوله وأن الله هو العلي الكبير كما قال وهو العلي العظيم، وقال الكبير المتعال، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه، فإنه يرسل الرياح فتثير سحابا فيمطر على الأرض الجرز التي لا نبات فيها وهي هامدة يابسة سوداء قحلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقوله فتصبح الأرض مخضرة، الفاء ها هنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة الآية. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين 40 يوما، ومع هذا هو معقب بالفاء. وهكذا ها هنا قال فتصبح الأرض مخضرة، أي خضراء بعد يبسها ومحولها. وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء، فالله أعلم. نعم. قوله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذا الاستفهام للتقرير. وأنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، الفاء كما هو معلوم للتعقيب المباشر. فلما لاحظ بعض أهل العلم هذا المعنى في الفاء حمله على معنى غير الإنبات، غير خضرة النبات، حملوه على معنى آخر. ما هذا المعنى الآخر؟ هو اللي أشار إليه، قال وقال بعض أهل الحجاز. نعم، بمعنى أنه في أرض الحجاز، وبعضهم خص ذلك بمكة، لربما يوجد بعض العناصر من المعادن التي تتأثر بالماء فيميل لون الأرض إلى الخضرة إذا وقع عليها الماء، عنصر النحاس مثلا إذا نزل الماء اخضر المكان، فجبال مكة مثلا إذا نزل عليها الماء رأيت فيها اخضرارا ليس من النبات. فمن لاحظ هذا المعنى في الفاء أنها للتعقيب المباشر فتصبح الأرض مخضرة، النبات يحتاج إلى مدة حتى ينبت. نعم، فبعضهم حمله على هذا، لكن هل هذا المعنى متجه؟ هل هذا الشيء هو الذي أراد الله عز وجل أن يدلل به على قدرته وعلى عظمته؟ يعني ما هو جانب القدرة والعظمة حينما يتغير لون الجبل ويميل إلى الاخضرار بسبب عنصر من العناصر المعدنية كالنحاس؟ لكن الذي يتكرر في القرآن يدلل الله عز وجل به على قدرته لا سيما على إحياء الموتى هو إحياء الأرض بعد موتها تخضر بالنبات. نعم، فهذا الذي دل عليه القرآن في جميع المواضع. طيب، والفاء، الفاء ذكر الجواب هنا، وهو أن الفاء نعم للتعقيب المباشر، ولكن ذلك في كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. وذكر شاهدا على هذا وهو قوله تبارك وتعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، مع أن بين كل واحدة كل طور من هذه الأطوار 40، وعقب بالفاء، وهذا له نظائر في القرآن. فهذا الإشكال الذي يرد جوابه أن الفاء نعم للتعقيب المباشر، ولكن ذلك في كل شيء بحسبه. واضح؟ شوف الأضواء. في قوله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الأودية حينما تدري هل بمجرد نزول المطر ولا حتى يجتمع الماء في مسائله ثم تجتمع هذه المسائل في ما هو أكبر منها وهو الأودية، فعندئذ تسهيل هذه الأودية هو هذا، فليس بمجرد نزول المطر تنزل تسهيل الأودية. فهكذا أيضا، فماذا سيقول من توهم أن الفعل التعقيب المباشر بمعنى أنه يحصل مباشرة بعده؟ لا، وإنما يقال إن ذلك في كل شيء بحسبه. صلى الله عليه. فإن قيل كيف قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإن قيل كيف قال فتصبح مع خضرار الأرض قد يتأخر عن صبيحة المطر، فالجواب أنه على قول من قال فتصبح الأرض مخضرة أي تصير مخضرة، فالأمر واضح، والعرب تقول أصبح فلان غنيا بمعنى صار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر، وذكر عكرمة وابن عطية، وعلى هذا فلا إشكال. نعم، وذكره عكرمة الثاني، وذكره عكرمة وابن عطية، وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم الشنقيطي ينقل، نعم، وقال بعضهم إن الفاء للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، كقوله ثم خلقنا. هذه القاعدة وذكرتها في الكلام على القواعد في درس القواعد، نعم، كقوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، مع أن بين ذلك 40 يوما كما في الحديث. قاله ابن كثير، ثم بعده قوله لطيف خبير. انتهى الكلام، خلاص. وقوله إن الله لطيف خبير أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب، وإن صغر لا يخفى عليه خافية، فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينتبه به، كما قال لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وقال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، قوله إن الله لطيف خبير، إذا تأملت كلام الحافظ بن كثير رحمه الله فإنه قد يتضمن المعنيين المذكورين للطيف. اللطيف هنا قال أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر ولا يخفى عليه خافية، فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به. الآن اللطيف المعنى الأول هو الذي يعلم دقائق الأشياء، هذا اللطيف، والخبير هو الذي يعلم خفايا الأمور، الأشياء الخفية، هذا الخبير. نعم، المعنى الثاني لللطيف من اللطف، وهو قد يعبر عنه بأنه قريب من الرفق أو أخص من الرفق أو نحو ذلك، تقول اللهم الطف بنا، ما معناه؟ نعم، ليس معناه اعلم بخفايانا وبدقائقنا، ومعلوم أن اسماء الله عز وجل نعم قد يدل الاسم على عدة معاني، كما في درس الأسماء جملة من نقول هذه المعاني حق، فالرب له نحو 7 معاني. وهكذا اللطيف يعلم دقائق الأشياء، وهو أيضا له معنى آخر قريب من الرفق إلا أنه أخص منه. وهذا كأنه يشير إليه كلام الحافظ فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء، فهذا من اللطف، من معاني اللطيف. وإن الله لطيف خبير، فإذا قلنا اللطيف يعلم دقائق الأشياء فالخبير يعلم الخفايا، فيرجع ذلك جميعا إلى العلم. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكه جميع الأشياء وهو غني عما سواه. أي ملكه ذكرت هذا، قلت هذا استفهام تقريري، استفهام تقريري. والرؤية هنا يمكن أن تكون رؤية بصرية لأن هذا شيء يشاهد. وهو غني عما سواه وكل شيء فقير إليه عبد لديه. وقوله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض أي من حيوان وجماد وزروع وثمار، كما قال وسخر لكم ما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من إحسانه وفضله وامتنانه. والفلك تجري في البحر بأمره أي بتسخيره وتسييره. نعم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، نعم، فما هذه للعموم؟ قال من حيوان وجماد وزروع وثمار، كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن ذلك صادر منه. نعم. وهذا هذه الآية يرد فيها على النصارى الذين يلبسون ويشبهون، حيث يقولون بأن قوله تبارك وتعالى عن المسيح عليه الصلاة والسلام وروح منه أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فيقولون أنه روح غير مخلوقة، روح منه. نقول فما تقولون في قوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل كل شيء هو صادر من الله بمعنى أنه أنه جزء من الله عز وجل، أو أن ذلك مبتدأ منه قد خلقه وأوجده وأنعم به وتفضل. نعم. والفلك تجري في البحر بأمره أي بتسخيره وتسييره، أي في البحر العجاج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتأودة، فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر، ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ولهذا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي مع ظلمهم، كما قال في الآية الأخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهذا أيضا يعني قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا مما يذكر في الرد على أهل الفلك من المعاصرين الذين يزعمون أن السماء ليست بسقف ولا لها جرم، وإنما يقولون هذا الفضاء بما فيه من غازات ونحو ذلك، هذا هو السماء وليس هناك سقف. الله عز وجل يقول جعلنا السماء سقفا محفوظا، وهنا يقول أن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم. وقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقوله قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. ومعنى الكلام كيف تجعلون لله أندادا وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف وهو الذي أحياكم أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم ثم يميتكم ثم يحييكم أي يوم القيامة إن الإنسان لكفور أي جحود. نعم هو الذي أحياكم ثم يميتكم. حينما يكون الإنسان نطفة فهو ميت فأحياه الله عز وجل رفقت فيه الروح يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فيشمل المعنيين إخراج يخرج الحي من الميت المعنى الذي ذكر في الهدى والضلال وكذلك أيضا المعنى المتبادر وهو الفرخ من من البيضة ويخرج الإنسان من النطفة. ولا يقول أن قائل بأن النطفة فيها الحيوان المنوي وأنه إلى آخره لا لا هذا عند أهل العلم يقال له ميت قال نطفة ميتة إنما الحياة ما كان فيه الروح هذا المقصود. ولا عبرة بالاصطلاحات الحادثة فالذي ليس فيه روح لم تنفخ فيه الروح هذا يقال له ميت واضح. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا. قال ابن جرير يعني لكل أمة نبي منسكا. قال وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر. قال ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون. وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال هاهنا هم ناسكوه أي فاعلوه. فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق. ولهذا قال وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. نعم نعم قوله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا منسكا. المنسك فيها لغتان منسك ومنسك وفيها قراءتان متواترتان أيضا. فالمنسك هذه لغة أهل الحجاز والمنسك هذه لغة لبعض العرب لغة أسد. منسك ومنسك وبالكسر قرأ بها حمزة والكسائي. قراءة الجمهور بالفتح كما نقرأ منسك. والمنسك هذه اللفظة تطلق بإطلاق أخص وتطلق بإطلاق أعم وتطلق أيضا على معان بين فأخص إطلاقات هذه اللفظة هو الذبيحة. المنسك بمعنى الذبيحة وإذا فسر بالمكان أن المنسك اسم مكان فيكون مكان الذبح خاصة منسك مكان للقرابين مكان للذبائح. تقول هذه نسيكة يعني الأضحية والهدي ما يذبح للتقرب وعلى سبيل التعبد؟ قال له ذلك. وهذا المعنى صحيح لا إشكال فيه أنه يطلق هذا اللفظ على هذا المعنى الخاص، ويطلق على معنى أعم وهو التعبد. قال فلان متنسك، فلان ناسك، نعم، فهذا معنى عام. فالنسك يطلق على العبادة بإطلاق لا يختص بنوع منها، كما أنه يطلق على معنى بين وهو أعمال الحج أو العمرة بما فيها الهدي، فيقال أحكام المناسك، واضح؟ فقوله تبارك وتعالى هنا ولكل أمة جعلنا منسكا، من أهل العلم فسره بالمكان فقال متعبدا تفسيرا له بالمعنى الأعم، إذا حمل على أعم معانيه قال متعبد. ومن فسره ب يعني أنهم يقصدونه ويتعبدون فيه فسره بالذبح بالمعنى الأخص، منسك أي مكان يتقربون به إلى الله بالذبائح. ومن قال بأنه مصدر لا اسم مكان فسره بالشريعة لكل أمة أي لكل قبيلة من الناس أو جيل، نعم، أو طائفة، جعلنا منسكا يعني شريعة، فالذين كانوا في زمن موسى صلى الله عليه وسلم كان ذلك بالنسبة إليهم هو التوراة، ثم بعد ذلك بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام فكان الإنجيل مع تعبدهم بالتوراة، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكان منسكهم هو القرآن. فهذا معنى ذكره بعض أهل العلم تفسيرا له بالمصدر لا أنه اسم مكان، جعلنا منسكا هم ناسكوه، واحتجوا بأنه قال هم ناسكوه وما قال ناسكون فيه، قالوا لو كان اسم مكان لقال هم ناسكون فيه، وإنما قال هم ناسكوه أي جعلنا لهم شريعة، نعم، هم ناسكوه أي متعبدون فيها فلا ينازعنك في الأمر. وبعضهم فسره بالعيد، وهذا لا يعارض بعض ما سبق، لأن المكان الذي يعتاده الناس بخصوصه ويترددون عليه من أجل التقرب فيه بلون من العبادة سواء الذبح أو الحج مثلا إليه أو نحو هذا يقال له عيد. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فقال سأله عن هذا المعنى هل فيها عيد أعياد. ولهذا يقال بأن عرفة عيد مكاني يجتمع فيه الحاج في مكان، يجتمع فيه الحجاج في مكان معين، نعم. فالأعياد منها ما هو مكاني ومنها ما هو زماني، مثل عيد الفطر لا يختص بمكان فهو عيد مكاني عيد زماني، واضح؟ هنا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله نقل كلام ابن جرير، وابن جرير له كلام قبل هذا ونقله الحافظ بن كثير، هنا نقل بعض كلامه بمعناه وليس بحروفه، والأصل أن يكون النقل بالحرف إلا أن ينبه على هذا. شوف كلام ابن جرير الله يعافيك. فلا ينازعنك في الأمر. يقول ابن كثير رحمه الله فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون، يعني يقول فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا من سكن، فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر يعني أهل الإشراك الذين ليسوا على دين نبي. وإن كان المراد بذلك أهل المناسك أو أهل المنسك يعني من أهل كل دين فلا ينازعنك في الأمر، فإن هذا هو المنسك الذي تعبدك الله عز وجل به بأن شرع لك هذه الشريعة وأمرك باتباعها، ويجب عليهم أن يتبعوك. ويكون قوله فلا ينازعنك في الأمر ينازع على وزن يفاعل، والمفاعلة في الغالب إذا أطلقت فإنها تقتضي وجود الفعل من الطرفين، فيكون ذلك يدل ضمنا على النهي عن منازعتهم، فلا تنازعهم يعني فلا ينازعنك في الأمر، فنهاه عن هذا لا ينازعنك، وفي ضمنه يقول فلا تنازعهم، بمعنى أن هؤلاء الذين يجادلون للمجادلة أو لإبطال الحق أو نحو ذلك لا حاجة لمجادلتهم لأنها لا جدوى منها، بخلاف ما إذا رجي النفع كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم تفضل. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله فلا ينازعنك في الأمر، يقول تعالى ذكره فلا ينازعنك هؤلاء المشركون بالله يا محمد. لاحظ قارن مع الكلام اللي نقله ابن كثير هنا عن ابن جرير. نعم. فلا ينازعنك هؤلاء المشركون بالله يا محمد في ذبحك ومنسكك بقولهم أتأكل. الآن حمل على أي معنى فلا ينازعنك يعني أهل الإشراك ليس أهل الدين والمنسك. نعم. في ذبحك ومنسكك بقولهم أتأكلون. لاحظ الآن حملها على أي معنى على الأخص اللي هو الذبح. لماذا؟ قال لأن القرآن يدل عليه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. أين دل عليه القرآن؟ دل عليه في قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقالوا ما ذبحتموه بأيديكم تقولون حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون حرام، إذن أنتم أفضل من الله. هذا جدل. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يلقي إليهم الشبهات من أجل المجادلة لإبطال الحق. ففسره ابن جرير بالذبح مع أنه يقر بأن المنسك يطلق على معنى عام من هذا كما هو صريح في كلامه سيأتي. أنت بدأت كلامه من أوله. لا أنت فلا ينازعنك فقط. لا تريد من بداية كل الآية. أمة جعلنا منسكا. لا ما بدأ. نعم. وقوله لكل أمة جعلنا منسكا يقول لكل جماعة قوم هي خلت من قبلك جعلنا مألفا يألفونه ومكانا يعتادونه لعبادتي فيه وقضاء فرائضي وعملا يلزمونه. وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير أو شر، يقال إن لفلان منسكا يعتاده يراد مكانا يغشاه ويألفه لخير أو شر، وإنما سميت مناسك الحج بذلك لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة. وفيه لغتان منسك بكسر السين وفتح الميم، وذلك من لغة أهل الحجاز، ومنسك بفتح الميم والسين جميعا، وذلك من لغة أسد، وقد قرئ باللغتين جميعا. وقد اختلف أهل التأويل في المعنى في المعني بقوله لكل أمة جعلنا منسكا. لاحظ الآن هو ذكر المعنى العام المنسك، ثم الآن يحمله على معنى أخص وهو الذبح. أي المناسك عنا به، فقال بعضهم عنا به عيدهم الذي يعتادونه، وقال آخرون عنا به ذبحا يذبحونه ودما يهرقونه. ذبحا ذبحا ذبحا يذبحونه ودما يهرقونه. لا تأشر على كتابي. والصواب من القول في ذلك أن يقال عنا بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى، لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إراقة الدم في هذه الأيام، على أنهم قد كانوا جادلوه في إراقة الدماء التي هي دماء ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة الأنعام، غير أن تلك لم تكن مناسك. فأما التي هي مناسك فإنما هي هدايا أو ضحايا، ولذلك قلنا عنا بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا. وقوله الذبح يعني الذبيحة. الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا. وقوله فلا ينازعنك في الأمر يقول. طيب الآن لكل أمة جعلنا منسكا، إذا كان هذا في مقام الرد على المشركين، طيب الذين يذبحون لغير الله عز وجل من الأوثان والأصنام ويجادلون في الذبائح ويقولون ما ذبحتموه بأيديكم إلى آخره، كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قل بأن إذا كان الجعل هنا هو المقصود به الجعل القدري، نعم، فإن الله عز وجل قد جعل ذلك أي قدرا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل الناس على هذا على هذه الأحوال والاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل هؤلاء يتقربون إلى الأصنام ولهم أماكن يعتادونها لذبح القرابين، وجعل هؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل وجعل لهم أماكن يتقربون إلى الله عز وجل بها، أو جعل لهم شرع لهم من الذبائح كالأضاحي ما يتقربون به إليه. كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فالله عز وجل قد فاوت بين الخلق وهدى من شاء وأضل من شاء، فصار بعضهم يعبده وبعضهم يعبد غيره، بعضهم يذبح له وبعضهم يذبح لغيره، فلا ينازعنك في الأمر، فالله هداك للحق، نعم، ولعبادته وحده لا شريك له. إذا قلنا أن الجعل بمعنى الجعل القدري، وإذا قلنا بأن الجعل هنا بمعنى الشرعي أي شرع لهم، فيكون ذلك مختصا بما كان على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول قل لهؤلاء المشركين أو المجادلين بأن الله عز وجل قد شرع لكل أمة ما تتقرب فيه إليه بالقرابين من الذبائح، نعم، إذا خص ذلك بالذبائح، واضح؟ فلست ببدع من الرسل، نعم، وقد شرع الله عز وجل لي هذه الشريعة وأمرني بالتقرب إليه بهذا، فلا ينازعنك في الأمر، هذه شريعتك التي أمرك الله عز وجل بها. واضح الفرق بين المعنيين؟ نعم. وقوله فلا ينازعنك في الأمر يقول تعالى ذكره فلا ينازعنك هؤلاء المشركون بالله يا محمد في ذبحك ومنسكك بقولهم أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون الميتة التي قتلها الله فإنك أولى بالحق منهم لأنك محق وهم مبطلون. نعم نعم. شوف الأضواء، ها شوف، لاحظ أن ابن كثير رحمه الله يقول فيكون المراد بقوله فلينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون. وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال ولكل وجهة هم وليها، لهذا قال هم ناسكوه. قال أي فاعلوه، فالضمير ها هنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق، أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته، فلا تتأثر بمنازعتهم لك. هذا المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، ما يحتمله الجعل في الآية جعلنا منسكا جعل القدر أو الشرعي. نعم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، الأظهر في معنى قوله منسكا هم ناسكوه أي متعبدا هم متعبدون فيه، هم متعبدون فيه، لأن أصل النسك التعبد. وقد بيّن تعالى أن منسك كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح، فهو فرد من أفراد النسك صرح القرآن بدخوله في عمومه، وذلك من أنواع البيان الذي تضمنها هذا الكتاب المبارك. والآية التي بيّن الله فيها ذلك هي قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا الآية. وقوله لكل أمة جعلنا منسكا في الموضعين قرأه حمزة والكسائي. طيب، على كل حال الآن بن جرير حمله على الأخص من معناه، وهو نعم، وهنا الشنقيطي حمله على المعنى الأعم وجعل التقرب بالذبح أحد الأنواع الداخلة تحته. واضح؟ نعم. وقوله لكل أمة جعلنا منسكا في الموضعين قرأه حمزة والكسائي، خلاص نعم، بكسر السين والباقون بفتحها. ولهذا قال وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك. وقوله وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله الله أعلم بما تعملون تهديد شديد ووعيد أكيد، كقوله هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. ولهذا قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وهذه كقوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الآية. نعم. هنا في قوله وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، يقول هذا فيه تهديد ووعيد. بأي اعتبار؟ يعني أنه فيه تهديد مبطن غير صريح، ما قال فإن جادلوك فموعدهم النار مثلا، واضح، وإنما قال فقل الله أعلم بما تعملون. فإذا كان أعلم بما تعملون ففيه في ضمنه التهديد أنه سيجازيكم ويحاسبكم ويعاقبكم، فهو لا يخفى عليه من أعمالكم ومن تكذيبكم ومن مجادلتكم شيء، فيجزي كل عامل بعمله، فهذا يقال له تهديد مبطن يعني غير صريح. وهذه الآيات التي ذكرها الحافظ بن كثير في تفسيره، نعم، قال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء، هذا في الإعراض، لأن الآية تضمنت التهديد غير الصريح وتضمنت أيضا الإعراض، الأمر بالإعراض عن مجادلتهم لأنهم لا يريدون الحق بهذه المجادلة. هذا فيه تعليم من الشارع فيما يتصل بمجادلة من كان مبطلا ألا يجادل ولا يخاطب، نعم، وإنما أعرض عنه هنا أو أمره بالإعراض، قال فقل الله أعلم بما تعملون، كما في قوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون، ما رد عليهم، يعني ما فيها رد بمعنى أنه أبطل قولهم أو احتج عليهم أو نحو ذلك، وإنما فيه الإعراض عن مجادلتهم. هذا متى؟ إذا كان المجادل لا يريد

أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. وقوله وبئس المصير أي وبئس النار مقيلا ومنزلا ومرجعا وموئلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. قوله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ما المراد بقوله تعرف في وجوه الذين كفروا، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر؟ بعض أهل العلم يقول تعرف في وجوههم المنكر أي ما ينكره أهل الإيمان، يعني تعرف في وجوههم ما ينكر من العبوس ودلائل الغضب وأمارات الشر التي تظهر على وجوههم مما يدل على حنقهم وشدة تغيظهم على هذا الذي يتلو عليهم الآيات، آيات الله عز وجل بينات. و فيكون تعرف وجوه الذين كفروا المنكر أي ما ينكر، واضح، من هذه الأمارات الظاهرة على هذه الوجوه الغاضبة. وبعضهم يقول تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يعني الإنكار عليك أو على هذا التالي، تعرف في وجوههم أن هذه الوجوه منكرة لهذا الذي سمعته أو قرأ من التوحيد والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وما شابه ذلك. وبعضهم يقول تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يعني الترفع والتكبر والتعالي وما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى أصل المعنى الذي ذكرته أولا وإن كان يختلف عنه في توجيهه، فذلك يرجع إلى أصله من جهة أنك تعرف في وجوههم ما ينكر، لكن ما هذا الذي ينكر يعرف في وجوههم؟ ألا والغضب وظلمة الوجه أو أنه الكبر والترفع؟ المقصود أنك تعرف في وجوه هؤلاء ما أمرا مستنكرا، تعرف في وجوههم المنكر، فيكون المنكر نعم هو ما ينكر من ما يظهر على هذه الوجوه إما من تكبر وترفع أو غضب وحنق وعبوس واشمئزاز وما أشبه ذلك، تعرف في وجوههم المنكر. ويمكن أن يقال بأن الآية تفسر بما هو أقرب من هذا كله، تعرف في وجوههم المنكر أي تعرف في وجوههم ما يدل على التوثب الحنق، وفسره بما بعده وهو قوله يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فأنت تعرف في وجوههم المنكر الدلائل والأمارات التي تدل على شدة توثب هذه النفوس وتغيظها وحنقها حيث تريد البطش بها وإيصال السوء بمن تلا عليهم الآيات، واضح، تعرف وجوههم المنكر يتغيظون وتتوثب نفوسهم فيريدون إيقاع الشر والأذى بمن تلا عليهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا. نعم. يقول: أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا. نعم. بمعنى أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول بأن المعنى: أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار يعني أنتم تريدون إيقاع المكروه بهؤلاء الذين يتلون عليكم آيات الله عز وجل، هناك ما هو أعظم من هذا وهو ما ينتظركم من عذاب الله عز وجل من النار أشد من هذا الذي تريدون إيصاله من الأذى إلى هؤلاء الذين يتلون عليكم آيات الله. هذا الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله. نعم. وبعضهم يقول بشر من هذا الذي ظهرت أماراته من الحنق والغضب ونحو ذلك في نفوسكم، النار التي تصيرون إليها. شر من ذلكم النار. نعم. وابن جرير رحمه الله ذهب به إلى معنى آخر هنا: أفأنبئكم بشر من ذلكم، يعني بأكره أو بأشد، بما هو أشد كراهية من هذا الذي سمعتموه أو من هذه الكراهية التي وقعت لكم وهو النار. يعني أنتم حصلت لكم هذه الكراهة الشديدة حينما سمعتم آيات الله عز وجل، هناك ما هو أشد إيلاما لنفوسكم وهو النار التي تنتظركم. هذا أشد وأعظم من هذا التكره الذي حصل لكم حينما سمعتم الآيات تتلى. واضح الفرق في الفرق بين المعنيين. نعم. كرهوا سماع هذه الآيات، فالله يقول هناك ما هو أشد كراهة في نفوسكم وأعظم وقعا وهو ما ينتظركم من العذاب في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. طيب، الآن في قوله تبارك وتعالى ضرب مثل فاستمعوا له، الإشكال في الذي عند الكثيرين في معنى المثل وكثرة الاضطراب الذي تجده في كلام كثير من أهل العلم في تفسير المثل، هو الذي جعل الكثيرين منهم في تفسير هذه الآية يقول بأقوال مخالفة تماما لأقوال بعض السلف في الآية. بعضهم يقول ضرب مثل فاستمعوا له، يقول هم الآن المثل تكلمت عليه في رمضان في نحو 7 مجالس أو أكثر. ما المراد بالمثل؟ المثل له معنى في اللغة، له معنى عند الأدباء، له معنى عند البيانيين، هذا المثل الذي نردده نحن نقول قال المثل كما في المثل غير مراد في كتاب الله عز وجل، ولا يوجد شيء من هذه الأمثال بالمعنى الذي عند الأدباء، مثل من عز بز ومن غلب استلب وما شابه ذلك، العبارة المختصرة الوجيزة المعبرة التي قيلت في مناسبة ثم صارت تذكر في ما شابهها، هذا غير موجود في القرآن، لأن الله لا يتمثل بكلام أحد من الناس، فالله أعظم وأجل شأنا. واضح؟ إذن ما المراد بالمثل في القرآن؟ فبعض أهل العلم يرجع ذلك في جميع استعمالاته إلى أنه يعود إلى معنى الشبه، اتصل بمعنى الشبه، هذا يقولون قياس التمثيل الحق فرع بأصل قياس الفقهاء في حكم لعلة جامعة بينهما فيه شبه، ولكن هذا لا يتأتى في كل المواضع التي ذكر فيها لفظ المثل. نعم المثل يأتي بمعنى الشبه، ويأتي أيضا بمعنى آخر بمعنى الصفة، يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة، وهذا عبر به كثير من السلف وأئمة التفسير صفة الجنة، ولا حاجة للتمحل والتكلف في إرجاع ذلك إلى الشبه. فالمثل أحيانا يطلق على معنى فيه شيء من المقايسة، وهذا له تعلق بموضوع الشبه، وهكذا حينما يقال تصوير المعاني بصور محسوسة، إبراز المعنى المعقول بصورة حسية، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الحال المنافق تردده، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إبراز المعاني المعقولة بصورة محسوسة يقربها إلى الأفهام، هذا يقال له مثل. نعم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يوسع ذلك جميعا، والواقع أن هذا صنيع شيخ الإسلام هو إذا استبعدنا المقررات الذهنية عندنا في معنى المثل، هو الذي يمكن أن يشمل المواضع المذكورة في القرآن. شيخ الإسلام يرى أن المثل يطلق على كل ما يحصل به الاتعاظ والاعتبار من إبراز بمعنى معقول أو ذكر القصص والأخبار، وكل هذه الأشياء هي أمثال، ولهذا يقول الله عز وجل تلك الأمثال نضربها للناس، ويكون ذلك في الأمور التي يحصل بها التشبيه، مثلهم كمثل استوقد نارا فمثله كمثل الكلب، وأحيانا لا يذكر لفظ المثل أصلا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ثم قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. فشيخ الإسلام يرى أن القصص، قصص الأنبياء، هذه كلها من قبيل الأمثال، فإذا قيل أمثال القرآن يدخل فيها كل هذه الأمور والمعاني التي يحصل بها الاتعاظ والاعتبار، ويدخل فيه ما يذكر من الأوصاف وصفة الجنة ونحو هذا، فوسعه جدا، أوسع من يعني أوسع الإطلاقات أو التفسيرات للمثل هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا ينحل به إشكالات، لكن على كل حال فهنا الذين يعني استشكلوا لفظة المثل أن تذكر في غير المعاني التي تسبق إلى أذهانهم، قالوا ما في مثل هنا، ضرب مثل فاستمعوا، لا ذكر صفة الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، قالوا وين المثل؟ ولهذا فإن بعضهم قال ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تعبدون، أن الكفار ضربوا الله عز وجل مثلا بهذه الآلهة المعبودة، فجعلوا لها أضفوا عليها من صفات الإلهية وهي لا جمادات لا تنفع ولا تضر، فوجد نوع من المشابهة بإعطاء هذه المعبودات أوصافا أكبر مما تستحق، جعلوا لها أوصاف الإلهية، شبهوها بالخالق. هم يريدون أن يرجعوه إلى الشبه، قالوا وين ما فيه التشبيه. لاحظتم هذا اللي حمل بعضهم بعض المفسرين على القول بأن ضرب مثل قوله ضرب مثلا فاستمعوا له أن الكفار ضربوا لله مثلا بجعل آلهة مزعومة تعبد من دونه تبارك وتعالى، أضفوا عليها أوصاف الإلهية، شبهوها بالخالق، أعطوها من صفات الخالق. واضح؟ ولكن هذا المعنى لا حاجة إليه، هو خلاف الظاهر. الله يقول ضرب مثل فاستمعوا له، معناه أن ما سيأتي بعده هو المثل. هؤلاء قالوا لا، ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل أن الكفار ضربوا لله المثل به، فأبطل الله ذلك بقوله إن الذين تدعون من دون الله. لكن هذا تفكيك للكلام ولا يدل عليه السياق. ولهذا فإن المثل المضروب هو الذي ذكره الله عز وجل هنا، لكن أين التشبيه فيه؟ إذا قلنا إن المثل دائما يرجع إلى معنى التشبيه، من وقف عند هذه القضية وقال المثل لابد فيه من التشبيه، حاول أن يوجد نوعا من الارتباط بين التشبيه. أقول لا حاجة لمثل هذا التكلف، فالمثل يطلق على الصفة ويطلق على، فهذه حال وصفة هذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. نعم، مثل كما يقول ابن قتيبة من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذبابا، نعم، وأن يسلبها الذباب شيئا لا تستطيع أن تستنقذه منه. ولهذا يعبر بعضهم كالنحاس يقول ضرب الله مثلا للآلهة المعبودة من دون الله عز وجل بأنها بهذه المثابة لا تستطيع أن تخلق أحقر الأشياء ولا تستطيع أن تستنقذ ما أخذه هذا المخلوق الضعيف منها. نعم، فهو مثل لهذه الآلهة المدعى. كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا قال ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. وأخرجه صاحباء الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. ثم قال تعالى أيضا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب. ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره الطالب العابد والمطلوب الصنم. ثم قال ما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عزيز أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار. ضعف الطالب والمطلوب. الأقرب في معناه الله تعالى أعلم إذا أردنا أن نرجح بين هذه الأقوال هو ما ذكره ابن جرير رحمه الله، بمعنى أن الله عز وجل قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فهي تطلب خلاصه استرجاعه. نعم، قال ضعف الطالب والمطلوب. فالصنم يريد أن يسترجع هذا الشيء الذي أخذ فهو طالب، والذباب مطلوب. ضعف الطالب والمطلوب. والمقصود أن الله تبارك وتعالى بين حال هذه الآلهة المعبودة من جهة عجزها عن خلق أضعف الأشياء وأقل الأشياء قدرا وهو الذباب، لأنها لا تستطيع أن تخلق ذبابا ولا تستطيع أن تستخلص ما سلبه الذباب منها مما يوضع عليها من طيب ونحو ذلك، ولا حاجة لتفخيم ما حقره الله عز وجل أو ذكره على سبيل حقارته، على سبيل بيان حقارته فيفخم كما يذكر بعض من يتكلم في الإعجاز العلمي. نعم، فإذا سمعتهم يتكلمون عن الذباب وكيف إذا امتص شيئا أنه يتحول إلى شيء آخر لا يمكن للبشر أنهم يرجعونه إلى طبيعة السابق، أنت الآن تضخم الموضوع وتجعل المسألة هذه. الله يتكلم عن الأصنام هذه، هنا لا تستطيع أن تستخلص هذا الذي أخذه الذباب منها، هذا جعله في البشر. صاحب التفسير العلمي هذا اللي يتكلمون الآن في هذه القضية يقول لك أن البشر ما يستطيعون إرجاع هذا الشيء اللي امتصه الذباب، لأنه يفرز عليه فرازات معينة ويتحول إلى مادة أخرى تماما، لا يمكن إرجاعه إلى حاله السابقة. ليس الكلام في تعظيم شأن الذباب وكيف الذباب عنده هذه القدرة القوية التي أودعها الله عز وجل فيه فيحول هذه الأشياء إلى مواد أخرى، لو اجتمع البشر جميعا على أن يرجعوها إلى حالها السابقة لا يستطيعون. الآن جعلت الذباب شيء هائل، ليس المقصود هذا، وليس المقصود الناس أنهم بمختبراتهم ومعاملهم لا يستطيعون استرجاع ما أخذه الذباب. الكلام في هذه الأصنام التي لا تدفع ولا تنفع ولا تضر، ما تستطيع تأخذ هذا الشيء من الذباب بعد أن سلبه منه، فيها جمادات لا نفع فيها ولا ضر، بس المخلوق الحقير لا تدفعه عن نفسها ولا تستطيع خلقه ولا إرجاع ما استلبه منها. بس مثل ما يقولون في البعوضة أيضا، الله يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ذكر الشيء الصغير الحقير ما يضرب به المثل. نعم، فيأتون يتكلمون عن البعوضة أنها مخلوق هائل ويذكرون فيها من الخراطيم والأشياء والقدرات العجيبة، تفرز مادة وكذا ويذكرون أشياء إذا قرأتها تخيل لك أن هذه ميب بعوضة، أن هذه طيارة أباتشي. جيد، يعني فالله ذكر هذه البعوضة على أنها مخلوق بسيط صغير لا يستحي أن يضرب به المثل، الدلالة على معنى من المعنى. يأتون هؤلاء يضخمون موضوع البعوضة جدا حتى يخيل إليك أنها ليست ببعوضة وإنما هي شيء هائل عنده قدرات قوية وعجيبة. هذا خلاف مقصود القرآن. ولكن هؤلاء كثير منهم يتكلم بلا علم، يأتون بهذه الأمور المخالفة لمقصود الشارع من سياق هذه الآيات وتقريرها. الله يريد أن يحقرها وهم يأتون ويعظمونها. اقرأ كلامهم فيما يستلبه الذباب، واقرأ كلامهم في البعوضة، تخاف من البعوضة إذا قرأت كلامهم، عيون وأشعة تحت الحمراء وأشياء عجيبة. نعم، طيب الوقت انتهى، كنت نريد أن ننتهي اليوم من سورة الحج. نقرأ من كلام القيم في المثل

ودعي إليه ثلة من المتخصصين، وقدمت أوراق وبحوث ومناقشات في هذا الموضوع. ما المراد بالتدبر؟ ما هي حقيقة التدبر؟ وواضح من هذه المناقشات والأوراق وإلى آخره أن ليس هناك تصور أو معنى متفق عليه بالتدبر. ما هو ما المراد بالتدبر؟ وهذولا أهل اختصاص. ما المراد بالتدبر؟ التدبر أصل هذه اللفظة، وما هي المعاني الداخلة تحت التدبر؟ إلى أي حد الاستنباطات الفقهية داخلة ولا لا؟ ولطائف المعاني الدقيقة أو المقصود المراد الأولي من الكلام، أو تبين أنه ليس هناك اتفاق من خلال الأوراق التي طرحت في تحديد معنى التدبر. هناك أشياء يبدو الإنسان أنها من الوضوح بمكان، لكن إذا أراد أن يحققها وقف، وإذا رجعت حاول في مثل هاتين القضيتين تنظر فيها، ثم انظر كل ما ازددت نظرا لربما كل ما ازداد الإشكال عندك. نعم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واختلف في معنى قوله ضعف الطالب والمطلوب، فقال بعضهم عنا بالطالب الآلهة وبالمطلوب الذباب، وكان بعضهم يقول معنى ذلك ضعف الطالب من بني آدم إلى قبله ضرب مثلا من البداية. القول في تأويل قوله يا أيها الناس الآية، يقول تعالى ذكره يا أيها الناس جعل لله مثل وذكر، ومعنى ضرب في هذا الموضع جعل، من قولهم ضرب السلطان على الناس البعث بمعنى جعل عليهم، وضرب الجزية على النصارى بمعنى جعل ذلك عليهم. ضرب بمعنى الجعل، وذكرت هذا في الكلام على معنى الأمثال، بمعنى مثل ما يقال ضرب العملة، ولهذا بعضهم يرجعه أو يربطه بهذا المعنى ضرب، لكنه ليس دائما ضرب العملة. لكن حينما تقول ضرب الخيمة ما معناه؟ معنى نصبها. فضرب المثل ما معناه؟ يمكن أن يقال بمعنى، هل هو معنى ضرب المثل أي جعل المثل، أو بمعنى إبراز المثل وإظهاره وإشهاره ضرب المثل، هل هو من ضرب العملة أنك تصنع مثلا، توجد مثلا، تنشئ مثلا؟ نعم. والمثل الشبه، يقول جل ثناؤه جعل لي، كلام بن جرير، مثل الشبه. نعم. يقول جل ثناؤه جعل لي شبه أيها الناس، يعني بالشبه والمثل الآلهة. يقول جعل لي المشركون الأصنام شبها فعبدوها معي وأشركوها في عبادتي. لاحظ الآن الذين فسروا بهذا التفسير، لماذا؟ لأنهم ربطوا القضية بالشبه، فأين الشبه في هذا المذكور؟ فضرب مثل أن الكفار ضربوا مثلا، لا أن المثل هو هذا ما سيذكره من حال الآلهة المعبودة من دون الله، عن ظاهر السياق أن المثل هو ما يذكر بعده. نعم. فعبدوها معي وأشركوها في عبادتي فاستمعوا له. يقول فاستمعوا حال ما مثلوا ما مثلوه وجعلوه لي في عبادتهم إياه شبها، وصفته إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يقول إن جميع فسر من البداية بالصفة ما احتيج لهذا. يقول إن جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة والأصنام لو جمعت لم يخلقوا ذبابا في صغره وقلته، لأنها لا تقدر على ذلك ولا تطيقه، ولو اجتمع لخلقه جميعها والذباب واحد وجمعه في القلة أذبة، وفي الكثير ذبان نظير غراب، يجمع في القلة أغربة وفي الكثرة غربان. وقوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، يقول وإن يسلب الآلهة والأوثان الذباب شيئا مما عليها من طيب وما أشبهه من شيء لا يستنقذوه منه. يقول لا تقدر الآلهة أن تستنقذ ذلك منه، واختلف في معنى قوله ضعف الطالب والمطلوب. يكفي هذا، واضح الكلام. نعم، وهذا كما ذكر الله عز وجل من وصف هذه الآلهة في مواضع في القرآن. نعم، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. نعم، قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. نعم، لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. كل هذا في كتاب الله عز وجل يبين فيها أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. قل أنا أدعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا. نعم، وكثير في القرآن. نعم، طيب عندكم سؤال؟ نعم، إلا يقع على الطيب، يقع على الطيب. ضع عنبر وانظر، إن أردت أن تعرف أن فيه ذباب في المسجد سيأتيك. يقع على الطيب؟ لا لا، يقع على الطيب، يقع يقع. الطيب أنواع. نعم، فهو يقع على الطيب، إنما الذي ينفر من الروائح الطيبة الجعلان، أما الذباب فلا ينفر، هو يبحث عن شيء يمتصه. يسأل عن كون الإنسان قد وجد في قلبه نعم إيمان ونفاق مثلا، فهل يقول لي أن أنزل الآيات التي وردت في الكفار على نفسي من أجل الاتعاظ والاعتبار؟ هناك بعض المواضع نعم، وفي بعضها لا. نعم، فمثلا في قوله تبارك وتعالى نعم في هذا الموضع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. هل هذا نعم إن الذين تدعون من دون الله يصح أن الإنسان يعظ به نفسه فيما يتعلق بالرياء حينما يرائي المخلوقين؟ باعتبار أن هذا التعلق هو نوع تعبد. هذه الآية ضربت للذين يعبدون هذه الأصنام. في أوضح من هذا في قوله تبارك وتعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها إلى آخره، لا يصح أن يخاطب الإنسان به نفسه في قضية تتعلق بأمور النيات، وإنما هذا في عبادة الأوثان والأصنام. وهناك أشياء نعم في قوله تبارك وتعالى مثلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية، حملها على معنى خاص، يهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاستحمدوا عنده طلبوا الحمد وأظهروا لهم أنه أخبروه وكذا. نعم، فحملها على هذا المعنى أنها في اليهود، والواقع أن الآية هذه تصدق على اليهود وتصدق على كل من وقع منه هذا الفعل، فيؤخذ من عمومها. نعم، هذا الموضع يمكن، قال يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه يعظ الإنسان بها نفسه، فأحيانا عموم اللفظ يشمل هذا. في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها ظلم بالشرك، فهذا هو المقصود بالآية. لكن هل لقائل أن يقول بأن المعنى الأعم في الظلم من حيث المعنى المتبادر في اللغة لم يلبسوا إيمانهم بظلم فهو نكر في سياق النفي، ففهم الصحابة أنه عموم الظلم. لو قال قائل طيب بأن الأمن الذي يحصل له والاهتداء على قدر سلامته من الظلم بإطلاق، جيد، لم يلبسوا إيمانهم الظلم بإطلاق الذي لم يلبسوا إيمانهم بظلم على قدر تحقيقه للتوحيد وإن لم يقع في الشرك الأكبر، فيدخل فيه قضايا الرياء وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مع أنهم من أهل النجاة الذين يقع لهم شرك خفي أو شرك من قبيل الرياء ما لم يكن في أصل الإيمان أو في جميع الأعمال، فهؤلاء يحاسبون، لكنهم في النهاية لا يكون هؤلاء من الذين يقلدون في النار. فإذا جاء من يأخذ هذه الآية ويقول وينزلها على القاعدة وهي أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، قال على قدر ما يكون عند الإنسان من تحقيق التوحيد والسلامة من الأدناس والأرجاس المتعلقة بالتوحيد والإخلاص، على قدر ما يكون له من الاهتداء والإيمان، هذا معنى مقول واضح ولا يعارض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في قصة علي وفاطمة لما أيقظهما فقال علي إن أرواحنا بيد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج بها وهي نازلة في الكفار الذين يجادلون في الإيمان والوحي، واضح. ففي بعض المواضع يمكن وفي بعضها لا. يعني إنسان يأمر آخر بالمعروف وينهى عن المنكر وغضب ذاك والنفوس فيها أهواء، فجاء قال قرأ عليه يكادون يسطون بالذين، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يصلح هذا؟ طبعا هي في هؤلاء يعبدون الأصنام، نعم، فخطبوا بهذا، ولكن كل المعبودات من دون الله عز وجل لا تستطيع أن تخلق ذبابا، لأن سر الخلق محجوب عن الخلق، لا يمكن أن يخلقوا أضعف الأشياء وأقل الأشياء تركيبا، ومن باب أولى لا يستطيع أن يخلقوا أكثر الأشياء تعقيدا أو ضخامة أو نحو ذلك. فإذا وصلوا إلى هذا السر في الخلق فعندئذ يكون من خلق شيئا صغيرا يمكن أن يتطور ويخلق شيئا كبيرا، لكن هذه القضية منتفية تماما عن المخلوقين. نعم. لكن في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، نعم، هل هذا لو كان في أشياء معبودة من غير، هي الآية السياق في الكلام على المشركين في معبوداتهم في الأصنام، لكن هب أن يعني يا أيها الناس، هذا في عموم الناس، نعم، طيب هذا الذي أخذه الذباب هل يستطيع الإنسان يذهب يمسك الذباب ويستخرج من هذا الشيء الذي أخذه دقيق يسير؟ العرب خطبوا أمة أمية، خطبوا بما يعقلون ويعرفون، فلا داعي لتعقيد القضية وأنها تحتاج إلى مختبرات ومجهر وعمليات تحليل وعمليات فرز وعمليات، لا، هذا اللي يأخذه منها الذباب، أي أحد يأخذ منه الذباب شيئا هل يستطيع أن يستنقذ ذلك من الذباب؟ فلا داعي لتفخيم أمر الذباب الذي صغره الله عز وجل. الذباب واحد، وين المجموع؟ لا يخلق ذبابا واحدا، وين المجموع؟ ما قال ذبان ولا أذبة، ذباب واحد، مفرد. عبارة القرآن أدق، إن ذلك على الله يسير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا قال له كن. فمحاسبة الناس على كثرتهم وكثرة ما عندهم من أعمال يسير على الله عز وجل، الحكم بينهم على كثرتهم وكثرة اختلافاتهم يسير على الله عز وجل، إعادة الخلق ثانيا يسير على الله عز وجل إلى آخره. فهنا الكلام في كتابة ذلك، نعم، على كثرته في اللوح المحفوظ يسير على الله عز وجل. فالعبارة أدق، وإن شئت أن تقول لا يكلف الله ذلك شيئا فلا إشكال. سبق الكلام على هذا، يسأل عن التمثل بالقرآن، سبق الكلام على هذا في عدد من المناسبات. والحاصل أن الراجح أنه يجوز بشرط، يجوز أن تتمثل بشيء من القرآن، تذكر ذلك على سبيل المثل بجمل كقولهم جئت على قدري يا موسى، لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، نعم، وهكذا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، نعم. فيجوز، يجوز بشرط أن يكون ذلك في مقام لا يؤدي إلى امتهان القرآن، موضع أشياء، أمور دنيئة، أمور سيئة، أمور يعني ينزه القرآن أن يذكر شيء منه في هذا المقام، أو في مقام تندر وضحك واستهزاء، فالقرآن ينبغي أن يعظم، كل ما يتعلق بالدين والشعائر ينبغي أن يعظم. ولهذا النكت والطرائف في واحد صلى وحصل له كذا، ليذكره ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لآخره، هذه أمور ينبغي الإنسان يحذر منها وهي خطيرة. جيد، هذه الأشياء تذكر، واحد صلى وقال سمع الله لمن حمده، فقال واحد أو كلام اللي هذا لا يجوز أن يجعل شيء من هذا في مقام يضحك الناس منه، نعم، لئلا يدخل في موضوع الاستهزاء، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يضحك في أشياء ثانية بعيدة. فالشاهد أنه يجوز هذا بشرط، بهذا القيد، بهذا القيد. طيب، لعل هذا يكفي. الله أعلم.